يزعل منه ولا ما يزعلوش، وكتر خيره ما امسكش السنجة وعوره. يبقى لما يجي واحد بالحق لأهل الباطل لازم يزعلوا منه أمر. إذن فزعلوا هؤلاء وعنادهم كان يجب أن يكون إيه؟ معيار تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معيار انه ما نصدقوش نقول بقى اولاد الكلب اهل الباطل هم اللي ايه زعلانين. ليه؟ لان هم اللي واكلين الحق. يبقى لازم ده نبي صادق، بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون، لان الباطل هو اللي منعناهم، هو اللي بسيطهم. حق ايه ده اللي انت هتكلم لي عليه؟ سيبنا بقى في حق.